الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل القلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، ولا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل وتشجع الجبان، وتصفي الذهن وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب. وكذلك محبة كلام الله، فإنه من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر إلى محبة القرآن، فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل السابق أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة، ثم ذكر رحمه الله أن لذات الدنيا على ثلاثة أنواع. وعرفنا أن الوقوف على هذه الأنواع حتى يميز المسلم بين النافع من لذات الدنيا والضار، فيكون سيره في طلب اللذة سيرا على قوام وسداد، لا يكون به زلل أو انحراف أو تعثر. وكثير من الناس لا فقه عنده في هذا الباب، أو لا تفقه عنده في هذا الباب، يطلب اللذة كيفما كانت ولا ينظر في عواقبها ولا يتأمل في مآلاتها، فيجني على نفسه جنايات عظيمة، يحصل لذة لكنها تفنى سريعا ويبقى من بعدها عواقبها ومآلاتها وآلامها وعقوباتها. وهذه أمور لم يفكر فيها، فيحصل لذة لكنها تعقب ندامة، وهذا حال كثير من الناس. والواجب على المسلم في هذا الباب أن يكون على فقه في اللذات، وأيضا أن يحرص على عدم حرمان نفسه من أعظم لذات الدنيا، كما قال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: مساكين أهل الدنيا، يعني الذين أقبلت نفوسهم على الدنيا وانقطعت في طلبها، دخلوا الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب شيء فيها؟ قيل وما أطيب شيء فيها؟ قال المعرفة بالله. قال المعرفة بالله. فهذه المعرفة بالله وتحقق الإيمان به هذه لذة وحلاوة وطعم لا يذوقه إلا من حصله، لا يعرف بمجرد الوصف وإنما بتحصيله يكون تذوق هذه الحلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. حديث كثيرة في هذا المعنى في ذكر هذه اللذة والحلاوة والطعم العظيم. بل إن المؤمن يجد في نفسه وقلبه لذة عندما يترك الحرام الذي انعقدت أسبابه فيتركه لله، فيعقب هذا الترك لذة في نفسه لا يجدها من قارف تلك المعصية، وحلاوة في قلبه لا يجدها من قارف تلك المعصية. وهذه اللذة والحلاوة التي يجدها أمر يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب المطيع المنكف عن معصية الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه. فالحاصل أن محبة الله عز وجل هي أعظم الرغائب وأجل المطالب وأنبلها وأرفعها، وهي التي ينبغي أن يتنافس المتنافسون على تحصيلها وتتميمها وتكميلها. ولهذا عقد رحمه الله هذا الفصل وقال فيه: فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وانتبه لهذا التنبيه فإنه غاية في الأهمية. قال: وإنما نعني المحبة الخاصة. وإنما نعني المحبة الخاصة. فإن قيل: وما هذه المحبة الخاصة؟ نيها. قال: التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله. وهذا يتبين به أن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة على درجتين. الدرجة الأولى المحبة التي هي أصل لا بد منه وهي موجودة في كل مسلم، وإذا وجد في قلبه خلافها لم يكن مسلما. إذا وجد في قلبه خلافها أو ضدها لم يكن مسلما. هذه درجة. والدرجة الثانية هي عمارة القلب بهذا الحب، بحيث يشتغل القلب قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، فيكون شغله الشاغل عامرا قلبه بذلك. فهذه المحبة لها شأن خاص وأثر عظيم على قلب صاحبها، وإلا فكل مسلم يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ولا تردعه هذه المحبة عن ترك المعصية، معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام، لضعفها في قلبه. بينما إذا قويت هذه المحبة في القلب وعمر القلب بها لم يجد هذا القلب مساحة تتحرك فيه، أعني القلب طلب المعصية، تتحرك فيه طلب المعصية، لأنه شغل بذكر محبوبه وتعظيمه وإجلاله والسعي في طلب رضاه ونيل ثوابه. فهذه المحبة هي أشرف المحاب وأعظمها عائدة ونفعا على صاحبها في دنياه وأخراه. المحبة الخاصة، المحبة الخاصة. مما يوضح هذا المعنى الذي أشار إليه قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون، الصديقية التي أعلى درجات الإيمان، والتي تلي درجة النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الله عز وجل وصف أهلها بهذا، قال: والذين آمنوا بالله ورسله. وكل مؤمن، كل مسلم مؤمن بالله وبرسله، ومن لم يكن مؤمنا بالله ورسله ماذا يكون؟ كافرا. لكن المعني هنا الإيمان الخاص، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة، كما ترون أو تراءون الكوكب الدري في السماء العالي الرفيع. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لا، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كل مسلم مؤمن بالله ومصدق للمرسلين، لكن الإيمان هنا إيمان خاص عمر القلب به وانصبغ به وامتلأ إيمانا، فانعكس ذلك على جوارحه كلها صلاحا واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وإنما نعني المحبة الخاصة والتي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها، يعني إن لم توجد يكون كافرا لا يكون مسلما. قال: والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. من في قلوبهم هذه المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ليسوا في هذه المحبة على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت عظيم، وبينهم بعد واسع ومسافات واسعة في عمق هذه المحبة أو ضعفها. قال: فبين محبة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام ومحبة غيرهما ما بينها، أي من المسافة والبعد، فهذه المحبة هي التي تلطف ماذا؟ فهذه المحبة هي التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف. نعم، عندي ساقط الروح. هي التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة. هذه الألفاظ، ويأتي نظيرها بعد قليل، قالوا: هذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب. تذكرون متى مرت معنا؟ تذكرون متى مرت معنا هذه الألفاظ أو قريبا منها؟ هنا ابن القيم يذكر هذا تقريرا وردا، انتبه، ابن القيم يذكر هذه الأوصاف تقريرا لها في هذا الموطن، وأنه بهذه المحبة تنال هذه الأوصاف، وردا على دعاوى فجة سقيمة مر معنا لما قال رحمه الله: فهلا ذكرتم قول بعض المنشغلين بمحبة العشق والصور، فهلا ذكرتم منافعها منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق. ثم نقل عن بعضهم أنه قال: العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عز الملوك ويسكن نوافر الأخلاق وهو أنيس من لا أنيس له وجليل، إلى آخر هذا الكلام. ثم قال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب. ثم قال نقل عن بعض الحكماء قال: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إلى آخره. هذا الذي ذكروه وزعموا أنه آثار تنال بالعشق هذه دعاوى، والدعاوى رخيصة وسهل أمر الإدعاء، وكل يدعي خاصة فيما يحب وما تميل إليه نفسه، وهذا معروف عند الناس. الإنسان إذا مال إلى شيء أحبته نفسه شرع في مدحه، شرع في مدحه، ويكيل له من الأوصاف ما لا حد له. والعقلاء يدركون أنه غالط، وأن الذي حمله على ذلك الهوى، وحبك الشيء يعمي ويصم. فهذه دعاوى، هذه دعاوى. فيقول المقيم في سياق تقرير هنا ورد على تلك الدعاوى، قال: فهذه المحبة هي التي تلطف، لا تلك التي يدعيها أصحاب العشق. هذه المحبة، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، هي التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن، إلى آخره. لا تلك المحبة التي أو العشق الذي يدعون فيه أنه به تنال تلك الأوصاف. قال: وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، وكذلك محبة كلام الله. كم في محبة كلام الله سبحانه وتعالى من الآثار العظيمة في نور القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس ونيل السعادة في الدنيا والآخرة. بل إن القرآن هو كتاب السعادة، القرآن هو كتاب السعادة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه إليك لتسعد، هو كتاب السعادة. ثم قال سبحانه وتعالى في تمام هذه السورة، سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. قال: وكذلك محبة كلام الله، فإنه من علامة محبة الله. محبة كلام الله من علامة محبة الله سبحانه وتعالى. ما الشاهد على ذلك؟ يقول: وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. ولهذا من في قلبه حب لله عمر هذا الحب قلبه لا يجد في هذه الحياة أحلى طعما ولا ألذ كلاما وقولا من كلام الله سبحانه وتعالى، الذي انشغل فكره بهذا المحبوب فأقبل على كلامه، فأقبل على كلامه. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعه. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، هذا أمر متقرر بين الناس. تجد مثلا من أحب أحد الشعراء أقبل على شعره واستهلك شعره الوقت الطويل من حياته حفظا للشعر وقراءة له وتفكرا في معانيه ودلالاته. بل من الناس من فني عمره كله في الشعر، بل في شاعر واحد فني عمره تخصص فيه لحبه له. ومن أحب الله عز وجل لا يجد ألذ في هذه الحياة من الانشغال بكلام الله قراءة وتدبرا واهتداء بهداياته، هدايات هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. لو كان هناك حب قوي لا انشغل المرء بكتاب الله وكلامه، وانشغل أيضا بفهمه والتأمل في معانيه. وضرب بعضهم لذلك مثلا، وأحيانا الأمثال توضح بعض الحقائق. لو أن شخصا جاءه خطاب من أحد ملوك الدنيا والكبار فيها، وهو في الوقت نفسه من بعث هذا الخطاب محبوبا عند من أرسل له هذا الخطاب، ثم وصله هذا الخطاب فيما مظروف مغلق، كيف يكون شأنه معه؟ أيضعه في رف ويهمله لا ينظر فيه، أم أنه يكسره مباشرة ويقرأه بتمعن وتأمل؟ وإذا كان كتب له بغير لغته بحث عمن يترجم له ليعرف ما فيه. وهذا القرآن هو خطاب من الملك العظيم سبحانه وتعالى للبشر للعباد، هداية لهم وفلاحا وسعادة لهم في الدنيا والآخرة. فمن أحب الله أقبل على كلامه ولا بد، من أحب الله سبحانه وتعالى حبا عظيما أقبل على كلامه وخطابه سبحانه وتعالى متلذذا به ولا بد. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ نعم، يعني هنا مشكلة في القلوب، هي التي تعيقها عن هذه العناية والتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو الطهارة، طهارة القلب. لو طهر القلب أي صار قلبا نقيا مطهرا من الدنس لم يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى، بل أصبح مقبلا عليه مستغرقا الكثير من وقته. لكن ما يكون في القلب من نقص في طهارة القلب هو الذي يضعف هذا الإقبال على القرآن. قال: وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.

قال رحمه الله: فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، وهو كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشواني، فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه. نعم نعم. وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. نعم. هنا يقول رحمه الله لما ذكر هذا السماع، سماع القرآن وعظيم أثره على القلوب، وأنه من علائم محبة القلب لله سبحانه وتعالى، قارن بين هذا السماع والسماع الشيطاني، السماع الشيطاني الذي إليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال غير واحد: الغنى، الغنى والمزامير واللهو، هذا صوت الشيطان، لأنه هو الذي يهيج ذلك، هو الذي يهيج ذلك، هو الذي يثيره، ومن خلاله يحرك النفوس إلى ما أراد من الفساد والمعاصي. ولهذا قيل: الغنى بريد الزنا، بريد الفواحش. فمن الناس من لا يتحرك قلبه نشوة إلا بالغنى، وإذا سمع شيئا من القرآن نفرت نفسه وانقبض، وتجد سبحان الله الآن في زماننا لما يقلب الإنسان المذياع أو الجوال، لاحظوا حركة الأصبع، المذياع والجوال لما يقلب إذا دخل على شيء فيه القرآن حرك إصبعه وانتقل منه بسرعة، وإذا دخل في شيء من هذه الأصوات التي هي أصوات الشيطان أو أصوات الموبوءة وقف، وهناك خرج بسرعة. فهذا راجع إلى شيء في القلب، هذا راجع إلى شيء في القلب يحتاج إلى مداوات ومعالجة. فإن وفق لعلاج هذا الذي في القلب لم يجد شيئا ألذ من كلام الله سبحانه وتعالى والتلذذ بسماع خطابه سبحانه وتعالى. يقول: فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. يقول رحمه الله: فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وسماع الألحان دون سماع القرآن، فهذا دليل على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء، يحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء، بل هو في ضياع. نعم. قال رحمه الله: ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف وأضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. من هو السائل؟ نعم، الذي نقل كلامه قريبا، قال: فهلا ذكرتم كذا وذكرتم كذا وذكرتم كذا ممن الفوائد المزعومة للعشق، ففي محبة الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف ما أورد السائل من فوائد العشق ومنافعه. والفوائد التي عددها من عدد فوائد العشق كثير منها هي مدعات وضرب من ضروب التوهم، وكثير من الناس سبحان الله يعيش مع التوهم فنيت حياته به، كما قال أحد الأشخاص: أناس مضوا مع التوهم يحسبون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. والقائل لهذه الكلمة هو أيضا من أهل التوهم سبحان الله. ولهذا لما ذكر كلامه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال وأنت حامل لوائهم، يعني حامل لواء منهم في هذا التوهم. وهذا أيضا نستفيد منه فائدة، أن الإنسان قد يكون ماضيا في التوهم وهو يذم التوهم وهو من أهله عافانا الله أجمعين وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.